يا خير من يمم العافون ساحته، يا خير من يمم العافون سعيا وفوق متون الأين طر الرسم، ومن هو القدوة الكبرى لمتبع ودربه المنهج الأسمى لملتزم. سريت حرم الليل يا حبيبي سريت، سريت من حرم الليل إلى قدس كما سرى البد، كما سرى البد في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. يا طه يا وأنت تخترق السبع طباقا قولا في رتبة في رتبة في رتبة كنت فيها صاحب العلم. بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا، بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم. يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم يا رب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى.